قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب استحباب الوضوء لمن أراد النوم. يحتمل لمن أراد النوم مطلقا سواء كان على وضوء أو على غير وضوء، ويحتمل لمن لم يكن على وضوء. ذكر أهل العلم هذا الاحتمال وتركوا بدون ترجيح، فنحن نترك كما تركوا، ولكن الأحوط كما تقدم غير مرة يعمل الإنسان بما فيه الاحتياط، بما يظن أنه عمل بالنص، ولا يقع في نفسه شيء في عدم العمل، وهو العموم، أي أن يتوضأ مطلقا سواء كان على طهارة أو على غير طهارة، هذا الأحوط. عن البراء بن عازب قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتيت مضجعك، أي محل نومك وفراشك، فتوضأ وضوءك للصلاة وضوءا كاملا كوضوء الصلاة، لا غسل بعد الأطراف فقط، ثم اضطجع على شقك الأيمن. ومن هديه عليه الصلاة والسلام يجعل يده اليمنى تحت خده عندما ينام، عندما يبدأ في النوم، ثم قل: اللهم أسلمت نفسي إليك، أسلمت نفسي إليك، أي فوضت أمري إليك، ونفسي بيدك، أنت الذي تتصرف في نفسي موتا وحياة، ووجهت وجهي إليك، لا ألتفت إلى سواك، وإنما أطلب طلباتي كلها منك، وفوضت أمري إليك، أي توكلت عليك، إليك تفويضي وعليك اعتمادي، ألجأت ظهري إليك، كناية أنه قوي بالله لا يسند ظهره إلى غيره، ولا يطلب القوة من غيره، ولكن يلجئ ظهره إلى الله، أي يتقوى به ويكتفي به، رغبة ورهبة إليك، رغبة إذا فعل خيرا، ورهبة إذا فعل شرا، أي يسير إلى الله بين الخوف والرجاء، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، لا أحد يلجأ إليه ولا أحد ينجي منك، أنت الملتجى، أنت إليك الملتجى، وأنت الذي تنجي من تشاء من الشر، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك. اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت، وهو القرآن، القرآن منزل غير مخلوق، وهذه من أدلة أهل السنة والجماعة على أن كتاب الله منزل، وإن قيل له إنه محدث، وذلك الإحداث إحداث إنزال وخطاب وتكلم، وليس إحداث خلق. آمنت بكتابك الذي أنزلت، ونبيك الذي أرسلت، وهو محمد صلى الله عليه وسلم. قال النبي عليه الصلاة والسلام للصحابي: فإن مت من ليلتك فأنت على الفطرة. قال أهل العلم: الفطرة هنا السنة، أي أنت على السنة، على سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. واجعلهن آخر ما تتكلم به، وفي لفظ: واجعلهن من آخر ما تتكلم به. وهل هناك فرق بين العبارتين؟ واجعلهن آخر ما تتكلم به، واجعلهن من آخر ما تتكلم به. على رواية واجعلهن آخر ما تتكلم به، لا ينبغي أن يأتي بذكر آخر بعد هذا الذكر، يكون آخر الأذكار، لأن أذكار النوم كثيرة، كقراءة آيات الكرسي وغير ذلك، أذكار كثيرة عند النوم، لكن فليكن هذا الدعاء آخر ما تتكلم به وتنام بعده. وعلى الرواية الثانية واجعلهن من آخر ما تتكلم به، أي من آخر ما تتكلم به من للتبعيض، أي بعض آخر بعض ما تتكلم به. يجوز على هذه الرواية أن تأتي بعد هذا الدعاء بدعاء آخر، ولكن فليكن هذا من الأواخر، فلتسبق أدعية وأذكار أخرى، فليكن هذا الدعاء من الأواخر لا من الآخر مطلقا. فرق بين أن يكون آخر شيء مطلقا وبين أن يكون من الأواخر. قال فرددها الصحابي على النبي صلى الله عليه وسلم كأنه يريد أن يحفظ. فلما بلغت اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت قلت ورسولك، يريد أن يقول ورسولك الذي أرسلت. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا، ونبيك الذي أرسلت، أي لا تغير، فقل كما قلت ونبيك الذي أرسلت، ولا تقل ورسولك الذي أرسلت، علما بأن لفظة رسول أشمل، كل رسول نبي وليس كل نبي رسولا، ولكن في هذا التعبير الجمع بين الوصفين، بين الرسالة وبين النبوة. ولو قال ورسولك الذي أرسلت لا يكون في اللفظ الجمع بين الوصفين، وإن كان يلزم من الرسالة النبوة، لأن النبوة تسبق الرسالة. هذا وجه. ذكر الحافظ ابن حجر عدة أوجه واحتمالات كثيرة، وأخيرا استحسن قال لعل السر في ذلك عدم تغيير الألفاظ والأذكار الواردة، وعدم الزيادة فيها، وعدم التقديم والتأخير، تنقل كما جاءت، ولا ينبغي أن تقدم أو تؤخر أو تغير أو تبدل، لعل في ذلك سرا للشارع. إذن عليك أن تلتزم الصيغة التي تكلم بها رسول الله عليه الصلاة والسلام دون أن تقدم أو تؤخر أو تغير أو تبدل. بهذا يستدل أهل العلم على أن الأذكار المأثورة توقيفية، والأدعية المأثورة توقيفية، لا يغير فيها. لك في باب الدعاء أن تدعو الله من عند نفسك بدعاء من إنشائك بخلاف الذكر. أما الذكر فلا، الذكر لا يكون إلا بالوارد، وأما الدعاء فهو الطلب، لك أن تطلب بعبارتك وبإنشائك من عند نفسك. حتى غير العربي له أن يسأل الله بلغته ويطلب طلباته من الله بلغته، ولكن الأذكار كالتهليل والتسبيح والاستغفار والأذكار الواردة يقرأها الإنسان كما جاءت، وإذا كان غير عربي يتعلم معناها، لأن الذكر الذي لا تفهم معناه قد لا تستفيد منه. والكلام الذي يثاب عليه الإنسان حتى إذا كان لا يعرف معناه هو القرآن وحده. القرآن تلاوته عبادة، فهمت المعنى أو لم تفهم، ألف لام ميم تثاب على هذه الحروف، ألف حرف ولام حرف وميم حرف، ولكل حرف عشر حسنات، وهذه الحروف لا نعقل معناها ولا نعلم لماذا افتتح الله بعد السور بهذه الحروف. وكل ما قال أهل العلم من باب التصيد، تصيد الحكمة، كأن الله يقول إن هذا القرآن الذي أعجز بلغاء العرب يتألف من هذه الحروف، كأنه يقول لهم ألفوا من هذه الحروف فأتوا بكلام مثله وبقرآن مثله فأعجزهم. هذا كل ما قيل فيه، وإلا لا أحد يعلم معنى هذه الحروف، ومع ذلك يثاب الإنسان على تلاوتها. الشاهد القرآن تثاب على تلاوته فهمت المعنى أو لم تفهم. ما عدا القرآن يجب أن تتعلم حتى تفهم الأذكار والأدعية والأوراد. والوارد من الأدعية لا يغير، ولك أن تدعو بما تشاء، تختار من الدعاء ما تشاء في السجود وفي التشهد وفي غير الصلاة. ثم قال رحمه الله: باب تأكيد ذلك للجنب واستحباب الوضوء له لأجل الأكل والشرب والمعاودة. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر قال: يا رسول الله، أينام أحدنا وهو جنب؟ قال: نعم، إذا توضأ. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام وهو جنب غسل فرجه وتوضأ وضوءه للصلاة. رواهما الجماعة. ولأحمد ومسلم عنها رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان جنبا فأراد أن يأكل أو ينام توضأ. وعن عمار بن ياسر أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للجنب إذا أراد أن يأكل أو يشرب أو ينام أن يتوضأ وضوءه للصلاة. رواه أحمد والترمذي وصححه. وعن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ. للجنب واستحباب الوضوء له لأجل الأكل والشرب والمعاودة. استحباب الوضوء لمن أراد النوم إن كان جنبا يكون مؤكد، سنة مؤكدة، جنب يريد أن ينام، والاستحباب حاصل ومشروع لغير الجنب، وفي حق الجنب آكد. واستحباب الوضوء له لأجل الأكل والشرب والمعاودة. الجنب إذا أراد أن يأكل أو يشرب أو أراد أن يعاود يستحب له أن يتوضأ وضوءه للصلاة. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر قال: يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، أينام أحدنا وهو جنب؟ قال: نعم، إذا توضأ. والمفهوم: إذا لم يتوضأ لا ينبغي أن ينام. أخذ أهل الظاهر من هذا الحديث وما سيأتي وجوب الوضوء، والجمهور على الاستحباب. وأن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام وهو جنب غسل فرجه أي استنجى وتوضأ وضوءه للصلاة. رواهما الجماعة. هذا الحديث والذي قبله. ولأحمد ومسلم عنها أن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان جنبا فأراد أن يأكل أو ينام توضأ. هكذا ثبتت هذه السنة بأحاديث كثيرة. وعن عمار بن ياسر أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للجنب إذا أراد أن يأكل أو يشرب أو ينام أن يتوضأ وضوءه للصلاة. لفظة رخص تشعر بأنه قبل ذلك على الأقل يكون مكروه النوم للجنب قبل أن يتوضأ أو الأكل أو الشرب، يكون مكروه عند الجمهور. وعن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ. رواه الجماعة إلا البخاري. والحكم في هذه الأحاديث كلها عند الجمهور للاستحباب لا للوجوب، وعند الظاهرية للوجوب، ولولا قول الظاهرية قيل بالإجماع، ولكن نحن نحترم الظاهرية لا نقول كما يقول بعض المتأخرين إن الظاهرية عدم موافقتهم لا يمنع الإجماع، بل لا ينعقد الإجماع إلا بحضور الظاهرية. هذا هو الصحيح، لابد من حضورهم. وإذا لم يحضر الظاهرية يقال هذا قول الجمهور ولا يقال إجماع. وإخراج الظاهرية من الإجماع تطرف، مع احترامنا لمن قال، ولكنه قول لا ينبغي، وقد نبه على ذلك الإمام الشوكاني. نعم. ثم قال رحمه الله: باب جواز ترك ذلك. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يأكل أو يشرب وهو جنب يغسل يديه ثم يأكل ويشرب. رواه أحمد والنسائي. وعنها رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان له حاجة إلى أهله أتاهم ثم يعود ولا يمس ماء. رواه أحمد. ولأبي داود والترمذي عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام وهو جنب ولا يمس ماء. قال المصنف رحمه الله: وهذا لا يناقض ما قبله، بل يحمل على أنه كان يترك الوضوء أحيانا لبيان الجواز، ويفعله غالبا لطلب الفضيلة. وبهذا جمع ابن قتيبة والنووي. باب جواز ترك ذلك، جواز ترك الوضوء للجنب إذا أراد أن ينام أو يأكل أو يشرب. أنا عائشة قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يأكل أو يشرب وهو جنب يغسل يديه ثم يأكل ويشرب. رواه أحمد والنسائي. هذا الحديث لم يسلم السلام الكاملة، بل فيه مقال. لو كان صحيحا لصح لحمل تلك الأوامر والأفعال الكثيرة على الاستحباب كما قال المؤلف. وعنها رضي الله عنها أيضا قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان له حاجة إلى أهله أتاهم ثم يعود ولا يمس ماء. رواه أحمد. وهذا الحديث ضعيف. ولأبي داود والترمذي عنها: كان رسول الله عليه الصلاة والسلام ينام وهو جنب ولا يمس ماء، أيضا كذلك. الحديثان الأخيران ضعيفان، والذي قبله فيه مقال. وعلى كل، لعل بمجموع ذلك يرى المؤلف ذهب مذهب الجمع ولم يذهب مذهب الترجيح، وهذه عادته دائما رحمه الله. هذا الحديث حديث عائشة الأول، والحديثان الضعيفان، بمجموع هذه الأحاديث يمكن أن يقال إن هذا الفعل يصرف الأمر عن الوجوب ويكون للاستحباب. أي يجوز للإنسان أن يأكل وينام ويعود وهو لم يتوضأ، ولكن الأكمل أن يتوضأ إذا أراد النوم أو الأكل أو الشرب أو المعاودة. نعم. قال المصنف رحمه الله: أبواب موجبات الغسل. باب الغسل من المني. عن علي رضي الله عنه قال: كنت رجلا مذاء فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: في المذي الوضوء وفي المني الغسل. رواه أحمد وابن ماجه والترمذي وصححه. ولأحمد فقال: إذا حذفت الماء فاغتسل من الجنابة، فإذا لم تكن حاذفا فلا تغتسل. قال المصنف رحمه الله: وفيه تنبيه على ما يخرج لغير شهوة من بال مرض أو أبردة لا يوجب الغسل. وعن أم سلمة رضي الله عنها أن أم سليم قالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة الغسل إذا احتلمت؟ قال: نعم، إذا رأت الماء. فقالت أم سلمة: وتحترم المرأة؟ فقال: تربت يداك فبما يشبهها ولدها. متفق عليه. أبواب موجبات الغسل. الغسل والغسل لغتان مشهورتان، ولكن الغالب بالنسبة للفعل الغسل. باب الغسل من المني. عن علي عليه السلام، وهذه تأتي أحيانا لعل كسبق لسان، وإلا علي وغيره المصطلح عليه أن يقال رضي الله عنه، وتخصيص علي بالسلام دون بقية الخلفاء والصحابة هذه عادة الزيدية، ولكن قد يؤتى الإنسان من حيث لا يشعر بما تعود. إذا كانت هذه التراجم من الإمام الشوكاني وهو الظاهر لا يستغرب أن تصدر مثل هذه الكلمات الخفيفة أحيانا على لسانه، لأنه رحمه الله كان زيديا متمكنا في زيديته، ولكن الله أنقذه كما أنقذ كثيرا من العلماء بعد أن كانوا على بعض الطرق كالأشعرية والصوفية، أنقذهم الله وردهم إلى السنة. كذلك الإمام الشوكاني رحمة الله عليه كان زيديا، ولكن الله فتح عليه واجتهد وتبحر في العلوم ورحل من عند الزيدية، ولحق إن شاء الله بركب السلف الصالح إلا بعض الأشياء الخفيفة التي نرجو أنها في بحر علمه وخدمته للكتاب والسنة يغتفر لها إن شاء الله بإذن الله. يقول عن علي رضي الله عنه قال: كنت رجلا مذاء أي كثير المذي، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم، وسؤال علي للنبي بواسطة لا مباشرة، بل أرسل إليه من يسأل، استحيا من رسول الله عليه الصلاة والسلام أن يسأله مباشرة لمكانة فاطمة رضي الله عنها، ولكن أرسل من يسأل. وكان علي يجهل الحكم هل المذي مثل المني أم لا، وإذا كان مثل هذا الحكم قد يخفى على كبار الصحابة بعد الخلفاء لا يستغرب أن يخفى الآن على كثير من الناس، وكثير من الشباب الآن لا يفرقون بين المذي وبين المني، وربما يتعب الواحد أن يغتسل كثيرا من المذي. المذي ماء رقيق لزج يخرج عند تحرك الشهوة ويبتلى به كثيرا المتزوج في أول الأمر، أو من يداعب أهله خصوصا إذا كان في شبابه، وربما يتعب منه تعبا شديدا كما حصل من علي رضي الله عنه، حتى تعب منه وكان يغتسل منه، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فبين النبي عليه الصلاة والسلام حكم المذي، يقال مذي ومذي، وهناك ماء آخر ودي وودي. إذن المياه التي تخرج من قبل الإنسان أربعة: مذي وودي وبول، هذه الثلاثة حكمها واحد كلها نجس ومن نواقض الوضوء ولا توجب الغسل. أما المني فهو على الأصح طاهر فهو الذي يوجب الغسل وحده. المذي عرفنا كيفية خروجه وغالبا يخرج بعد البول، وأما الودي ماء أبيض في بياضه يشبه المني ثخين، ولكنه لا يخرج عند تحرك الشهوة ولا يخرج بدفق، يخرج بدون دفق وبدون شهوة عندما تتغير طبيعة الإنسان ويحصل انقباض في طبيعة المرء، كأن يحمل شيئا ثقيلا أو سافر يمشي على قدمه مسافة طويلة أو تناول شيئا من المنبهات القوية في التنبيه، كما يحكى من أصحاب القادس هم أكثر من يصاب بهذا الداء، حتى يصاب بعضهم بسلس الودي لا يقف، يسبب لهم هذا القادس هذه الشجرة التي يأكلونها كما تأكل البهائم البرسيم. قال النبي عليه الصلاة والسلام: في المذي الوضوء، أي لا يوجب الغسل، وفي المني الغسل. رواه أحمد وابن ماجه والترمذي وصححه. ولأحمد فقال: إذا حذفت الماء فاغتسل، أي إذا خرج المني بدفق، أي بتدفق وبشهوة، هذا معنى الحذف. وإذا لم تكن حاذفا فلا تغتسل. هذه الجملة اختلف في معناها أهل العلم، منهم من فهم فإذا لم تكن حاذفا فلا تغتسل أي إنه ليس بمني بل هو مذي، أما المني فلا يخرج إلا بحذف، أي بتدفق بقوة وبشهوة. اللهم إلا في حالة النوم قد يخرج المني بتدفق، ولكن لغلبة النوم قد لا يشعر الإنسان حتى يرى المني في ثوبه وهو لم يشعر خروجه، وفي هذه الحالة يوجب الغسل. منهم من فهم كالمؤلف كما سيأتي: وإذا لم تكن حاذفا فلا تغتسل. فهم المؤلف من هذا فقال: فيه تنبيه على أن ما يخرج لغير شهوة إما لمرض أو برد لا يوجب الغسل، وهذا محل نظر. إذا كان هو مني فيه المواصفات الأخرى غير الدفق كالريح، للمني ريح وليس للمدي والودي ريح، فإذا كانت فيه صفات أخرى غير الدفق كونه يسقط الغسل محل نظر، وهذا ما أشار إليه المؤلف. ولعل الرأي الأول وهو الأحوط، أي إذا لم يخرج بتدفق فليس بمني، أي هو في الغالب لا يخرج إلا بتدفق وبشهوة، ويشعر الإنسان بعد خروجه بالفتور، هذا إذا كان في حالة اليقظة. وأما في حالة النوم قد يخرج والإنسان لا يشعر لا بشهوة ولا تدفق ولا فتور لأنه نائم، النائم شبه ميت، وهل نقول في هذه الحالة لا يوجب الغسل؟ لا، الغسل واجب. لذلك قوله: وإن لم تكن حاذفا يحمل على المذي، أي لأنه ليس بمني، لأنه في الغالب لا يخرج إلا بدفق. وعن أم سلمة أن أم سليم قالت: يا رسول الله، صحابية فضلة، إن الله لا يستحي من الحق، لا يستحي من بيان الحق، معنى إن الله لا يستحي من الحق، لا يستحي من بيان الحق، ولو في ذلك من الألفاظ والعبارات التي يستحي منها من تلفظها والنطق بها بين الناس، ولكن الله يبين لشدة لقوة عقلها. قدمت هذه المقدمة ثم قالت: فهل على المرأة الغسل إذا احتلمت؟ قدمت تلك المقدمة لتسأل هذا السؤال الغريب عند كثير من النساء. قال صلى الله عليه وسلم: نعم، إذا رأت الماء. الاحتلام يطلق ويراد به ما يراه النائم من أنه جامع أهله، أو ترى المرأة أن زوجها جامعها، مجرد هذه الرؤية يطلق عليه الاحتلام، ويطلق الاحتلام على خروج المني من النائم. وقولها رضي الله عنها هل على المرأة الغسل إذا احتلمت، أي إذا رأت في المنام أن زوجها جامعها، لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام نعم إذا رأت الماء، لا مجرد الجماع، الجماع في النوم سواء كان من رجل أو امرأة مجرد الجماع لا يوجب الغسل، لكن إذا رأى الإنسان الماء جامع وهو نائم في خيال النائم ثم استيقظ ولم يخرج منهما لا يجب الغسل، جامع أو جومعت فرأت الماء بعد ذلك وجب الغسل عليهما. فقالت أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها وتحتلم المرأة يعني مستنكرة، لأن الاحتلام في النساء نادر ليس بكثير، ليس مثل الرجال، يكثر في الرجال ويقل في النساء، لذلك استغربت أم المؤمنين قالت وتحتلم المرأة، أي أتحتلم المرأة، الهمزة محذوفة همزة الاستفهام. فقال تربت يداك، عبارة يستعملها العرب ولا يقصدون بها المعنى، وهي كناية عن الفقر، أي تصاب بالفقر أو تصاب يدك، ولكن لا يريدون هذا المعنى وإنما للزجر والتنبيه والنهي. فبما يشبهها ولدها، إذا كانت المرأة لا يخرج منها المني بما يشبهها ولدها، الله سبحانه وتعالى يخلق الطفل من الماء، يظهر أحيانا الشبه للأم أو لإخوانها، أي خالق أخوال الطفل، لكون ماء المرأة على وغلب، إذا غلب ماء المرأة على ماء الرجل وعلى يكون الشبه لها ولأهلها، وإذا على وغلب ماء الرجل يكون الشبه له ولأهله. الشاهد إن المرأة كالرجل لها مني، وإن كان منيها أرق من مني الرجل، بالوصف أشبه ما يكون بالمذي، رقيق ليس بتخين كمني الرجل، ولكن لها مني، عند الجماع يخرج منها المني وعند الاحتلام يخرج منها، ولكن احتلام المرأة أقل من احتلام الرجل، لذلك استنكرت أم المؤمنين رضي الله عنها. نعم. باب إيجاب الغسل من ارتقاء الختانين ونسخ الرخصة فيه. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جلس بين شعابها الأربع ثم جهدها فقد وجب عليه الغسل، متفق عليه، ولمسلم وأحمد وإن لم ينزل. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قعد بين شعبها الأربع ثم مس الختان الختان فقد وجب الغسل. رواه أحمد ومسلم والترمذي وصححه، ولفظه إذا جاوز الختان الختان وجب الغسل. قال المصنف رحمه الله وهو يفيد الوجوب وإن كان هناك حائل، انتهى. وعن أبي بن كعب رضي الله عنه قال إن الفتية التي كانوا يقولون الماء من الماء رخصة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص بها في أول الإسلام ثم أمرنا بالاغتسال بعدها، رواه أحمد وأبو داود. وفي لفظ إنما كان الماء من الماء رخصة في أول الإسلام ثم نهي عنها، رواه الترمذي وصححه. وعن عائشة رضي الله عنها أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجامع أهله ثم يكسر وعائشة جالسة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأفعل ذلك أنا وهذه ثم نغتسل، رواه مسلم. وعن رافع بن خديج قال ناداني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا على بطن امرأتي فقمت ولم أنزل فاغتسلت وخرجت فأخبرته فقال لا عليك الماء من الماء. قال رافع ثم أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك بالغسل، رواه أحمد. باب إيجاب الغسل من التقاء الختانين ونسخ الرخصة فيه. عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب عليه الغسل، متفق عليه، بل وجب عليهما، وهذا معروف من المقام. إذا وجب على الرجل وجب على المرأة، وهذه كناية عن الجماع، أي إذا جامع في اليقظة وجب الغسل وإن لم ينزل. فرق بين من جامع وهو نائم في الخيال وبين من جامع في اليقظة. من جامع في المنام لا يجب عليه الغسل ما لم ينزل، ومن جامع في اليقظة وجب عليه الغسل وإن لم ينزل. إذا موجبات الغسل إما خروج المني أو التقاء الختانين، أي الإيلاج، إيلاج الحشفة هو الموجب للغسل إذا كان ذلك في اليقظة، وأما الذي في المنام إنما هو خيال. وعائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قعد بين شعبه الأربع ثم مس الختان الختان، كناية عن الإيلاج، فقد وجب الغسل، رواه أحمد ومسلم والترمذي وصححه كالذي قبله. ولفظه إذا جاوز الختان الختان وجب الغسل، أي إذا أولج وجب الغسل سواء أنزل أو لم ينزل، والإنزال من باب أولى إذا أنزل، لكن بمجرد أن يحصل الجماع يجب الغسل. وعن أبي بن كعب قال إن الفتية التي كانوا يقولون الماء من الماء، أي إنما يجب الاغتسال بالماء من خروج الماء، هذه الفتية كان يفهم منها أن من جامع ولم ينزل لا يجب عليه الغسل لأن الماء من الماء. ثم نسخ هذا الحكم، كان رخصة، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص بها في أول الإسلام، ثم أمرنا بالاغتسال كالأحاديث التي تقدمت، أي بمجرد الجماع، رواه أحمد وأبو داود. وفي لفظ إنما كان الماء من الماء رخصة في أول الإسلام ثم نهي عنها. وهناك من فهم من قوله الماء من الماء أنه يحمل على جماع النائم، النائم إذا جامع ولم ينزل لا يجب عليه الغسل لأن الماء من الماء، وأما إذا أنزل فوجب الغسل لأن الماء من الماء، هذا معنى. وإن عائشة رضي الله عنها أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجامع أهله ثم يغسل، ضبط أغسل يغسل ويكسل، وعائشة جالسة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني لأفعل ذلك أنا وهذه ثم نغتسل، رواه مسلم. أي يحصل منه هذا الإكسال، معنى يجامع الإنسان ولا يخرج منه الماء، يجامع في اليقظة جماعا حقيقيا لا يخرج الماء، قد لا يخرج منهما معا أو لا يخرج من الرجل، وعند ذلك يغتسل، أي لأن موجب الغسل هنا ليس خروج المني وإنما هو الجماع. وهذا الإكسال ليس بمرض وإنما هو صفة طارئة تطرأ للرجل أحيانا، إما لكونه مرهقا أو لأمر عرض له في جسمه يحصل، فإذا حصل ذلك لا يقلق الإنسان ويظن إن ذلك مرض وليس بمرض، ولكن عليه أن يغتسل وإن لم ينزل. وعن رافع بن خديج قال: ناداني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا على بطن امرأتي فقمت ولم أنزل فاغتسلت وخرجت فأخبرته فقال: لا عليك، الماء من الماء. قال رافع: ثم أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك بالغسل، رواه أحمد، كالذي قبله يدل على النسخ، على أن هذه الرخصة نسخت، كان رخصة في أول الأمر، إما تحمل على الرخصة كما في هذه الأحاديث أو يحمل قوله عليه الصلاة والسلام الماء من الماء على جماع النائم كما تقدم. نعم. ثم قال رحمه الله: باب من ذكر احتلاما ولم يجد بللا أو بالعكس. عن خولة بنت حكيم أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل، فقال: ليس عليها غسل حتى تنزل، كما أن الرجل ليس عليه غسل حتى ينزل. رواه أحمد والنسائي مختصرا، ولفظه أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن المرأة تحتلم في منامها فقال: إذا رأت الماء فلتغتسل. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجد البلل ولا يذكر احتلاما فقال: يغتسل. وعن الرجل يرى أن قد احتلم ولا يجد البلل فقال: لا غسل عليه. فقالت أم سليم: المرأة ترى ذلك عليها الغسل؟ قال: نعم، إنما النساء شقائق الرجال. رواه الخمسة إلا النسائي. باب من ذكر احتلاما ولم يجد بللا أو بالعكس. من ذكر احتلاما أي جماعا في النوم، المراد بالاحتلام هنا لا خروج المني بل الجماع، جماع النائم يسمى احتلاما، ولم يجد بللا إذا استيقظ، أو بالعكس رأى بللا ولا يذكر أنه احتلم، رأى بللا على فخذه أو على ثوبه ولكنه لا يذكر أنه جامع في المنام. مسألتان. عن خولة بنت حكيم أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل، قولها ما يرى الرجل لأن هذا هو المعروف، الاحتلام في الغالب إنما يكون عند الرجال وعند النساء قليل، لذلك قالت ما يرى الرجل، فقال: ليس عليها غسل حتى تنزل. كما أن الرجل ليس عليه غسل حتى ينزل، ما دامت المرأة تابعة للرجل قالت كما ما يرى الرجل، إذن الحكم واحد، من رأى في المنام أنه يجامع أو رأت المرأة مثل ذلك في المنام ولم يحصل إنزال لا منه ولا منها لا غسل عليهما. رواه أحمد والنسائي مختصرا، ولفظه أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن المرأة تحتلم في منامها، والاحتلام كما علمنا إذا أطلق في النوم يراد به الجماع، وقد يراد بالاحتلام خروج المني، وقد يراد بالاحتلام الرؤيا، ولكن السياق يدل هنا الجماع في النوم، فقال: إذا رأت الماء فلتغتسل. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجد البلل ولا يذكر احتلاما، استيقظ ورأى بللا، وهذا البلل إذا تأكد أنه مني وعرف بصفته وبريحه ولم يكن مذيا، لأنه المذي بكثرة، ويجد بللا إذا استيقظ، ولكن بما يفرق يشم هذا البلل، إذا كان منيا له رائحة، وإذا كان مذيا لا رائحة له. كذلك إن كان أدرك وهو رطب يكون ثخين وذاك رقيق لا يظهر له جرم أو جسم، إنما هو كالماء بخلاف المني. إذا تأكد بأن البلل ومن المني وجب عليه الغسل وإن لم يذكر الاحتلام. فقال يغتسل. وعن الرجل يرى أن قد احتلم أي جامع في المنام ولا يجد البلل، فقال لا غسل عليه. فقالت أم سليم المرأة ترى ذلك عليها الغسل؟ قال نعم المرأة ترى ذلك عليه الغسل، استفهام. قال نعم إنما النساء شقائق الرجال، حكم النساء كحكم الرجال. فبهذا أصبح كم موجبات الغسل؟ كم؟ الجماع في اليقظة، نعم، خروج المني، العلاج، هذه موجبات الغسل. هل في شيء غير هذا؟ كيف؟ لا، فيما نحن فيه. هذا من الإنزال، يعني من المني، من خروج المني. أعيد السؤال. أنزل. وهل أمذى أو أمنى؟ لا هذا ولا ذاك، ليس عليه شيء، لا الغسل ولا الوضوء. إنسان داعب أهله من فوق الملابس وتحرك شهوته ولكن لم ينزل، لم يمني ولم يمذي، لم يخرج منه المذي ولا المني، ليس عليه شيء. إن خرج المذي وهو المتبادر عليه أن يغسل ذكره، أي يستنجي فيغسل أنثييه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بذلك، غسل الأنثيين يسبب تقلص الماء ووقوف الماء، أي وقوف المذي. يستنجي فيغسل أنثييه ثم يتوضأ ويغسل ما أصاب من ثوبه، لأنه نجس كالبول تماما. وإن لم يحصل لا هذا ولا الإمناء، ليس عليه شيء بمجرد المداعبة. نعم اقرب اقرب اقرب، انت لم تسمع الجواب. تعالوا، من داعب امرأته وهو لابس وهي لابسة ولكن تحرك شهوته وتحركت آلته، الفقهاء كالأطباء، انتبهوا، تحركت آلته وانتصب ولكن لم يخرج منه مذي ولا مني، ليس عليه شيء، لا الغسل ولا الوضوء. ولو كان صائما فصومه صحيح. نعم. عفى الله عنك، قلت لك ليس عليه وضوء ولا غسل. إذا قلت ليس عليه وضوء إيش معنى؟ لم ينتقد وضوءه، كان متوضئا فداعب على ما وصفت وحصل كل ما ذكرت، ولكن لم يخرج منه المذي ولا البول. إذا لا ينتقد وضوءه، فوضوءه سليم ولا يتوضأ، ليس عليه شيء. إن أمذى، إن خرج المذي، انتقد الوضوء، فيجب عليه أن يستنجي، بل الأحوط أن يبول ليخرج الأثر، أثر المذي مع البول، ويستنجي بعد ذلك، فيغسل ما أصابه من ثوبه ويتوضأ، لأنه ينقض الوضوء. باين؟ ها؟ يعني تنقض الوضوء. سؤال آخر، قبل، طبعا القبلة تحرك الشهوة، هل ينتقد وضوءه؟ تقدم البحث في هذا أن لمس المرأة على الأصح لا ينقض الوضوء بشهوة أو بغير شهوة. قبل وداعب ما لم يخرج منه المذي. وعند بعض الفقهاء اللمس بشهوة، مجرد اللمس بشهوة ينقض الوضوء، القبلة من باب أولى عند هؤلاء. لكن تقدم أن قلنا لكم اختيار شيخ الإسلام أخذا من تفسير عبد الله بن عباس أن اللمس مطلقا لا ينقض الوضوء على الأصح، سواء كان بشهوة أو بغير شهوة. والمسألة خلافية، منهم من يرى مجرد اللمس ينقض الوضوء ولو كان بغير شهوة، هذا الذي عليه مذهب الشافعي. المذهب الثاني ينقض الوضوء إذا كان بشهوة. المذهب الثالث لا ينقض الوضوء مطلقا، سواء قبل أو داعب أو لمس بشهوة. نكتفي بهذا المقدار، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه. سائل يسأل سؤالا خارج عن الموضوع، وهو هناك طائفة يقال لها المرجئة، مرجئة أهل الكلام، المرجئة الذين يزعمون بأنه لا يضر مع الإيمان ذنب، أي الإيمان مجرد التصديق مهما فعل ما فعل من المعاصي لا يضره الذنب طالما عنده هذا التصديق، ولا فرق بين إيمان الأنبياء وإيمان بقية الناس. هؤلاء يقال لهم مرجئة أهل الكلام، وهم من الضلال، من الفرق الضالة. وتوجد فرقة من الفقهاء يقال لهم مرجئة الفقهاء، وهم الإمام أبو حنيفة وأتباعه من أهل الكوفة، وهؤلاء إرجاؤهم أخف من إرجاء مرجئة أهل الكلام، أي إنهم يخالفون الجمهور، جمهور أهل السنة، وهم من أهل السنة. هؤلاء من أهل السنة، لم يخرجوا من كونهم من أهل السنة، ولكن خالفوا الجمهور في إخراج الأعمال من مسمى الإيمان. الإيمان عندهم التصديق بالقلب أو التصديق والنطق معا، أي النطق بالشهادتين. أما الأعمال كالصلاة والصيام والزكاة والحج وسائر الأعمال ليست داخلة في مسمى الإيمان، ولكن هذه الأعمال لازمة عندهم، لابد أن يعمل بها الإنسان، لا يقول كمرجئة أهل الكلام. يلزمون بالأعمال لكن لا يدخلون في مسمى الإيمان على رأي الجمهور، لذلك أطلق عليهم مرجئة أهل الكلام وهم من مرجئة الفقهاء وهم من أهل السنة. وأهل السنة جمهور أهل السنة يرون إن الأعمال كلها داخلة في مسمى الإيمان، وأن الإيمان يتألف من القول باللسان أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، والاعتقاد بالقلب والتصديق، والأعمال بالجوارح أخذا من قوله عليه الصلاة والسلام الإيمان 64 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. في هذا الحديث الصحيح جعل النبي صلى الله عليه وسلم النطق بشهادتين شعبة من شعب الإيمان ومن أعلى شعب الإيمان، بزوالها يزول الإيمان، وجعل إماطة الأذى عن الطريق شعبة من شعب الإيمان وهي عمل، عمل الجوارح. لكن هناك فرق كبير بين الشعبة الأولى والشعبة الأخرى. الشعبة الأولى بزوالها يزول الإيمان، الشعبة الأخيرة إزالة الأذى عن الطريق من لم يفعل ذلك لا يزول إيمانه، ولكن إيمان الذي يميط الأذى عن الطريق أكمل من إيمان الذي لا يبالي فيمر على الأذى في الطريق ولا يرحم العباد الذين يتأذون بهذا الأذى. والحياء شعبة من الإيمان، هذا عمل قلبي. جعل النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان يتألف من الأعمال بالجوارح ومن النطق باللسان ومن عمل القلب. وغير ذلك من أدلة أهل السنة يرون إن الأعمال من الإيمان. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.